العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: والردة ثلاثة أقسام، كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم، اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل يتشعب شعبا كثيرة. الشرح: الردة هي قطع الإسلام، وتحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد، كما نص على ذلك الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. يعني لا يشترط أن ينضم واحد من هذه إلى الآخر حتى تحصل الردة. يعني إذا واحد اعتقد الكفر يقال عنه كفر، إذا واحد قال الكفر لو لم يعتقده يقال عنه كفر، إذا واحد فعل الكفر لو لم يقله ولو قال أنا في قلبي أعظم الله لكن فعل الكفر كأن سجد لصنم مثلا فهذا يقال عنه كفر. لا يشترط أن ينضم واحد من هذه إلى غيره حتى يقع الكفر والعياذ بالله. وقد استدلوا على هذا التقسيم بالقرآن الكريم كقوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذا يدل على أن الشخص إذا قال كلمة الكفر وقع في الكفر والعياذ بالله. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لم يرد في هذه الآية اشتراط الاعتقاد مع القول. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كانوا مسلمين بكلمة الكفر التي قالوها صاروا كفارا والعياذ بالله. فإن هذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. ويفهم منه أن الكفر منه اعتقادي، لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب. الشك يكون بالقلب، الله تعالى قال إنما المؤمنون، إنما تفيد الحصر، الذين آمنوا بالله ورسوله. وهذا يفهم منه أن الذي لا يؤمن بالرسول لا يكون مؤمنا، يكون كافرا. أن بعض الناس يقول أنا أؤمن بالله لكن لا أؤمن بمحمد، هذا كافر والعياذ بالله. ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا، الشك يكون بالقلب، من شك في وجود الله فهذا كفر كفرا اعتقاديا. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يفهم منه أن الكفر منه فعلي. وهذا التقسيم اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة، بل هو مجمع عليه. يعني لا خلاف في هذا بين علماء الإسلام، بين علماء الأمة. أما الجهال فيعترضون على هذا، كرجل يسمى فتح يكن اعترض على الشيخ على أين جاء بتقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام. هؤلاء ما طالعوا العلم، ما مارسوا العلم على حسب الأصل. هؤلاء اكتفوا بمطالعة بعض الكتب، لا سيما الكتب التي لأفراد حزبهم، لزعماء حزبهم كسيد قطب مثلا، ينكبون على هذه الكتب ويظنون أن الدين في هذه فقط ولا ينظرون إلى ما يخالف ذلك. فلذلك اعترض على الشيخ هذا فتح يكن، قال من أين له أن يقسم الكفر إلى ثلاثة أقسام، من أين جاء بهذا التقسيم؟ هذا التقسيم مفهوم من القرآن ونص عليه علماء المذاهب الأربعة، لكن الجهال لا يعرفون. وليعلم أن من الاعتقادات ما إذا طرأ للإنسان يخرجه من الإسلام، فمن هذه الاعتقادات اعتقاد أن العالم أزلي بنوعه وتركيبه أو بنوعه فقط، يعني الذي يقول جنس هذا العالم أزلي أي لا ابتداء له كفر، والذي يقول جنسه وتركيبه أي أفراده أزلية أي لا ابتداء لها، هذا أيضا كفر. هذا قول بعض الفلاسفة وهذا قول بعض الفلاسفة. ابن تيمية تبع الصنف الذين يقولون بأزلية نوع العالم دون أفراده المعينة، هذا كفر هذا الاعتقاد وهذا كفر، هذه المقالة كفر وهذه المقالة كفر، لأن من أشرك مع الله غيره في أي صفة من صفات الله كفر والعياذ بالله. الله تعالى موصوف بصفات أزلية أبدية لا يشاركه في ذلك شيء من الخلق. من صفات الله القدم أي أنه موجود لا ابتداء له، وكل ما سواه لوجوده بداية. فمن قال بقدم شيء بمعنى أزليته أي بمعنى أنه لا ابتداء لوجوده سوى الله، هذا أشرك مع الله غيره وكفر والعياذ بالله. أو اعتقاد ما يوجب الحدوث في الله تعالى، كاعتقاد أن مشيئته حادثة تحدث له أو أنه تحدث له مشيئة شيء بعد أن لم يكن شائيا له. إذا واحد اعتقد في الله الحدوث قال الله يحصل له علم جديد أو يحصل له مشيئة جديدة أو تقدير جديد أو قال تحصل له إرادة جديدة، هذا كفر والعياذ بالله. كقول بعض الناس السفهاء والعياذ بالله، يشوفوا امرأة قوية أحيانا، ماذا يقول بعضهم؟ يقول هذه كان الله بده يخلقها رجال أم خلقها مرأة والعياذ بالله. هذا كفر صريح لو لم يقصد المعنى، لأنه قال كلمة الكفر، قال هم باللفظ العام هؤلاء الجهال لا يقولون الله عادة، يقولون الله، قال هذه الله كان بده يخلقها رجال أم خلقها مرأة. هذا نسبة تغير المشيئة إلى الله، نسبة البداء إلى الله، نسبة الحدوث إلى الله، لأن التغير أقوى علامات الحدوث. الشيء الذي ذاته يتغير يطرأ عليه صفة من الصفات الجديدة، يعني لم تكن له ثم صار موصوفا بها، هذا يكون حادثا. الحادث لا يكون إلا مخلوقا لا يكون إلها. هذه الكلمة السفيهة الخبيثة سمعتها من إنسان كان يدرس معي في جامعة الأزهر في مصر، الآن تقبل يده في بعض المساجد، يدعي العلم والولاية والصلاح، ما قبل أن يتراجع. جاءته امرأة قريبة له زوجة أخيه على ما أذكر، فقال بعد خروجها هذه الله كان بده يخلق رجال أو خلق مرأة، هذا كفر صريح لا تأويل له. إن كان الشخص مازحا جادا غاضبا فقال هذه الكلمة كفر. مثل هؤلاء كيف يولون؟ الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، يعني حين يولى غير الأهل في المكان في مكان هو ليس أهلا له فانتظر الساعة، معناه هذا من علامات دنو يوم القيامة، قرب يوم القيامة. الشيخ نزار رحمه الله كان يجتمع مع بعض المشايخ هنا في بيروت، قال لنا مرة أحدهم، قال لي الشيخ نزار، يقول أحد هؤلاء المشايخ قال لي يا شيخ نزار أنا من علامات الساعة. قال له ليه عم تقول هيك؟ قال له مش الرسول قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة؟ أنا من غير أهله، يعني هو يعرف أنه ليس أهلا، عم يعترف بلسانه، عم بيقوله للشيخ نزار، عم يضحك هو مبسوط بحاله. قال له أنا من علامات الساعة. فهؤلاء يعرفون في أنفسهم أنهم ليسوا أهلا للفتوى ولا لقيادة المسلمين ويتولون هذه المناصب. الله حسيبهم، الله يحاسب كل إنسان على ما يفعل. فهذا اعتراف منه بفساد حاله، ومع ذلك لا يستحي أن يتولى، أن يتقدم في الناس حتى يظهر أنه في هيئة أهل العلم فيقبل عليه الناس عياذ بالله. أو أنه يحدث له علم شيء بعد أن لم يكن عالما به. كمان من اعتقد هذا يكفر. بعض الناس إذا رأوا مريضا يقولون له الله عم يختبرك ليشوف تصبر ولا لا. الله تعالى لا يحدث له علم شيء بعد أن لم يكن عالما به، ولا يحدث له مشيئة شيء بعد أن لم يكن شائيا له أي مريدا. مشيئة الله أزلية وعلم الله أزلي. إذا قيل الله يختبرك أي يبتليك ليظهر حالك للناس هل تكون صابرا أم لا، هذا ما فيه ضرر. أما ما بيقول له الله يبتليك حتى يشوفك هتصبر ولا لا، أي حتى ينكشف له، من نسب الجهل إلى الله كفر. الله يعلم كل شيء بعلم واحد أزلي أبدي، ليس بعدة صفات علم ولا بعلم متجدد. العلم المتجدد في الخلق، نحن يتجدد لنا علم شيء بعد أن لم نكن عالمين به. ما في واحد منكم بيعرف قبل أن أحضر إلى هنا في أي لحظة أدخل هذا المكان، هذا غيب عنكم. الله يعلم ذلك، لا تخفى عليه خافية، هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنا، قال عنه غيب، ما خلف هذا الحائط غيب، المستقبل غيب، بالنسبة لنا لا نعرفه لا نعلمه، الله يعلمه. والشهادة ما هو؟ ما نشهده الآن أنتم بالنسبة لي من الشهادة، وأنا بالنسبة لكم تشهدونني ترونني. الله يعلم هذا ويعلم هذا، لا يخفى عليه شيء. فلا يقال الله تعالى يبتليك ليعلم لينكشف له، لا لا يقال هذا. الله يبتلينا فيظهر بهذا الابتلاء، فيظهر بهذا الابتلاء الصابر من غير الصابر. لمن يظهر؟ للناس. الله يعلم كل شيء بعلم واحد أزلي أبدي، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الناس يعيشون في هذه الدنيا وعليهم بلاءات، فينكشف استعداد كل لأي شيء كان وعمل كل إلى أي شيء كان. لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لقال المعذب ربي لولا أخرتني، يعني لولا أرسلت إلينا رسولا كنا آمنا بهذا الرسول. لو كان الناس يخلقون ثم قسم إلى جهنم وقسم إلى الجنة لكان شأن المعذب أن يقول هذا، يا رب لو أرسلت رسولا كنا اتبعناه. الله سبحانه وتعالى قطع العذر عن العباد بإرسال الرسل وبلغ هذه الدعوة لهؤلاء الناس، بلغتهم الدعوة، لا عذر لهم بعد ذلك. ليس لأحدهم أن يقول يا ربي لو أرسلت رسولا كنا اتبعناه. الله أرسل الرسل وبلغ هؤلاء المكلفين رسالة هذا الرسول، لما لم يتبعه فهو يؤاخذ على ذلك. الله يعلم كل شيء بعلم واحد أزلي أبدي، لأن حدوث صفة في الله يستلزم حدوث ذاته، والحدوث ينافي الألوهية. هذه قاعدة جليلة احفظوها، الحدوث ينافي الألوهية. إذا قال الوهابي الله جالس على العرش يقال له العرش حادث أي مخلوق، الذي يجلس عليه لا يكون إلا حادثا أي مخلوقا، لأنه جلس على شيء لم يكن موجودا ثم صار موجودا. فمعنى ذلك أنه حدث له الجلوس، وحدوث شيء في ذات شيء يدل على حدوث هذا الذات. فالوهابي لما يقول الله جلس أو استقر أو قعد على العرش والعياذ بالله من الكفر، يقال له معنى كلامك أن الله مخلوق. إذا قال كيف، تقول لأن العرش ليس أزليا. ما في حدا ينتسب للإسلام على علم يقول العرش كله أزلي. ابن تيمية بيقول جنس العرش أزلي. هو ليش كمان ابن تيمية بيقول بأزلية جنس العرش؟ حتى يتوافق هذا، يتماشى هذا مع قوله إن الله جالس على العرش. يقول ما جنس العرش أزلي، فالله جالس على العرش اللي جنسه أزلي، والعياذ بالله من الكفر من التشبيه. فيقال لهذا الوهابي العرش مخلوق. عادة هو لا يقول ليس مخلوقا، العرش حادث العرش مخلوق. الذي يجلس عليه لا يكون إلا حادثا، لأن العرش حادث. فمن نسب إلى الله الجلوس على العرش، القعود على العرش، أو السكنة في السماء، فقد نسب إلى الله الحدوث. السماء لم تكن موجودة في الأزل، الله خلقها، أبرزها من العدم إلى الوجود. فالذي يقول الله يسكن السماء، معنى كلامه أن الله حادث، أن الله مخلوق، والمخلوق لا يخلق شيئا. وكذلك اعتقاد اللون في الله تعالى. لقد واحد منكم يخطر على باله أو غيركم أنه مين بيعتقد اللون في الله تعالى؟ أنا أعرف شخصا هنا في لبنان تعرف على بعض جماعة الشيخ في ألمانيا، درسوه العلم وتعلم التوحيد ودخل في الإسلام. قال: قبل أن أتعلم حين كنت في لبنان كنت إذا أردت أن أدعو الله أفتح الشباك وأنظر إلى الغيوم، أظن أن الغيم هو الله، فقول يا رب، قال يخاطب الغيم وهو يعتقد أن الغيم هو الله. فيوجد في هذه البلاد من يعتقد أن الله هو الغيم، من يعتقد أن الله يسكن العرش، من يعتقد أن الله يسكن السماء، من يعتقد أن الله ذكر والعياذ بالله، ويقول المطر هو بوله والعياذ بالله من الكفر. هذا الآن في هذا الزمن، ما عم نحكي عن زمان الجاهلية. وكذلك اعتقاد الحركة والسكون في الله تعالى، وهذا اعتقاد الوهابية المجسمة المشبهة، لأنهم يقولون الله يتحرك ويسكن، يصعد إلى العرش ثم ينزل إلى السماء الدنيا، يقولون كل الليل هكذا شأنه، صاعد نازل نازل صاعد ينزل إلى السماء الدنيا. ليش بيقولوا هيك؟ يقولون نحن نأخذ بالحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. يقولون نحن نأخذ بهذا الحديث، هذا الحديث ليس معناه أن الله ينزل من جهة فوق إلى جهة تحت، لا، هذا الحديث فيه تقدير حذف المضاف، معناه ينزل ملك ربنا بأمر ربنا، هذا معناه على تقدير حذف المضاف الذي هو الملك، فاستغني عن ذكره لأنه معروف بذكر اسم الله، بذكر الله تعالى ينزل ربنا، لأن الله هو الذي يأمر الملك بالنزول فينزل الملك بأمر الله. يقال عن هذا الأسلوب في لغة العرب على حذف المضاف، تقديره أن المضاف محذوف، لأنك إذا قلت ينزل ملك ربنا، ملك يكون مضاف ولفظة ربنا مضاف إليه، المضاف والمضاف إليه كل اسمين بينهما نسبة جزئية، نسبة جزئية مش معناتها جزئية الحس يعني، لا، من حيث المعنى، من حيث اللفظ. فلما تقول مثلا جاء إمام الجامع، إمام مضاف والجامع مضاف إليه، ينزل ملك ربنا، ملك مضاف، ربنا مضاف إليه، كل اسمين بينهما نسبة جزئية، فهذا بيسموه على تقدير حذف المضاف. ليش؟ لأن الله تعالى هو الذي يأمر الملك فينزل الملك بأمر الله. هون قد واحد يسأل سؤال، طيب هالتأويل والتفسير اللي انت عم تقوله مو واجبته؟ الجواب من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء قالوا خير ما فسرته بالوارد، أي أحسن ما يفسر به الحديث الحديث، أحسن ما يفسر به الحديث الوارد الحديث الوارد، يعني أحسن تفسير للحديث أن تأتي بتفسيره من الحديث. وهذا صح، لأنه نحن ما حنألف كلام أحسن من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث هو قاله وشرحه بقوله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، إن ربكم يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. هذا معناه الملك هو الذي يقول مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. هذا التفسير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح، رواه الحافظ النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا أحسن التفسير بكم. يجي سؤال بعدين، قد يسأل الشخص أنه طيب مدام ينزل ملك ربنا، قد يسأل واحد طب ليش ورد عن الرسول ينزل ربنا، مش ورد بس رواية واحدة اللي فيها إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا، أو ليش ما قال الرسول ينزل ملك ربنا؟ يعني بعض الجهال شو بيقول طب ما كان خلاص بلها الإشكال وبلها الخلاف وبلها الآل والإيل وبلها الخناء وبلها هيك بعض الناس بيحكوا. الجواب أن الله يبتلي عباده بما شاء لا يعترض عليه. ومن جملة ما ابتلاهم به أن في القرآن آيات متشابهات، وأن في الأحاديث كلام وأن في الأحاديث كلاما متشابها، أي يحتمل أكثر من معنى، فيحتاج للنظر والتعلم لحمله على الوجه المطابق، فيضل بعض الناس ويهتدي بعض الناس، كما قال الله تعالى يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. بعض الناس يقرؤون القرآن فيضلون، بعض الناس يقرؤون القرآن فيهتدون، وبعض الناس بيسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يهتدون، وبعض الناس يضلون. ولا يسأل الله عما يفعل، الله لا يسأل عما يفعل ولا يعترض عليه. وإلا بصير واحد تاني شو بيقول؟ طب ليش خلق إبليس؟ ما إبليس رأس الشر، رأس الكفر، أبو الجن كلهم وهو رأس الكفر. ويجي واحد تاني بيقول طب ليش الله خلق الخمر ما دام حرام؟ ليش الله خلق الخنزير ما دام حرام؟ يجاب أن الله يبتلي عباده بما شاء. لكن بيجي واحد والعياذ بالله على هذا المنوال، شو بيصير؟ بيقول له يا عمي ليش نحن بنذبح الخروف لناكله؟ ما فينا نعيش بدون خروف، الخروف بهيمة فيها روح، لما نذبحها بتتعذب وتتألم، ليش لنوجعه وخليه يتألم حتى ناكله ونتلذذ بأكله؟ الإنسان يعيش بلا ضرر دون ما يأكل الخروف، بيقدر يعيش بلا ضرر من غير أن يأكل الخروف. طب ليش؟ الله أحل لنا ذلك ولا يعترض على الله. بيجي واحد على هذا المنوال بيقول له طب ما اليهود والنصارى كفار، ليش يجوز للمسلم يتزوج من اليهودية والنصرانية ولا يجوز من المجوسية؟ الله يحل ما شاء يحرم ما شاء لا يعترض عليه. فهون كمان منقول له هذا من جملة ما ابتلى الله به عباده، أن جعل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما متشابها يحتمل عدة أوجه، يحتاج للنظر للتعلم حتى الإنسان يقف على معناه المراد الصحيح. وكثير من الناس ضل بسبب أنه لم يفهم معنى هذه الأحاديث ومعنى هذه الآيات اللي ذكرناها. الوهابية دائما بيتمسكوا بشغلتين، يقولوا الرحمن على العرش استوى، أعني من أكثر ما يتمسكون به، شغلتين كأنه هويته جايبته، بيقول لك حديث الجارية، بس واحد يحكي معه بيقول له حديث الجارية، حديث الجارية، كأنه ما في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حديث الجارية. يريدون بذلك إثبات جهة فوق لله تعالى. الشرف ليس في الجهة، الشرف ليس في الجهة، الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، كلها الله خلقها وهو لا يحتاج إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وحملة العرش في أعلى مكان، مين أفضل عند الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن الشرف ليس بالجهة، عند الوهابية الشرف بالجهة وبجهة فوق بس، يعتبروا أنه هذا الشرف وصف الله والعياذ بالله بجهة فوق. كذبوا الآية ليس كمثله شيء، وكذبوا آياتنا القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعتقاد الحركة والسكون، شو الحركة؟ ما كلكم جاوبتوا نفس الجواب أظن. طب والسكون؟ كمان ما كلكم جاوبتوا جواب واحد، بده يكون مطلوب يكون جوابكم واحد، لأنه اللي أخذتوها المعلومة أظن تعريف واحد، يعني قلنا نحن تعريف واحد، فمطلوب يكون جوابكم واحد كلياتكم مع بعض. وكذلك اعتقاد الحركة والسكون في الله تعالى، لأنه لو كان ساكنا لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان متحركا لكان له أمثال لا تحصى، وهذا ينافي قوله تعالى ليس كمثله شيء. وليعلم أيضا أن من الأفعال ما يخرج الإنسان من الإسلام، ومن ذلك إلقاء المصحف في القاذورات. في ناس بيرموا المصحف في القاذورات، منشوف يعني أحيانا بيلم الواحد مصحف من القاذورات، هذا كفر لو لم يقصد الكفر، لو لم يرد الكفر. كذلك الذي يدوس على نسخ المصاحف ليرتقي إلى مصاحف أعلى، كما يحصل في بعض المطابع، بيطبعوا المصاحف بيحطوها بكراتين، يريد أن يرتقي للتي فوق بيحط كرتونة مصاحف بيدعس عليها وبيسناول الكرتون اللي فوق، هذا كفر ولا تأويل له ولا عذر له. ما يقول الواحد ما أصده يكفر، ما هو عم يطبع المصحف ولو كان، ولو كان ما قصده يكفر، لو كان هو عم يطبع المصحف، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يعني بعض الذين يقرؤون القرآن ما في القرآن من حيث المعنى يلعنهم، لأنهم يخالفون القرآن الكريم، وهذا حال كثير من الناس اليوم. ومن ذلك إلقاء المصحف في القاذورات والسجود لصنم، وهو ما يعبده الكفار، من حجر كان أو من حديد أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك، فالسجود له كفر ولو كان الشخص مازحا. وكذلك الشمس، من سجد لها يكفر، وكذلك القمر، وكذلك يكفر من سجد لإنسان على وجه العبادة له. ليش هون قالوا الإنسان على وجه العبادة له؟ لأنه الإنسان إذا سجد لإنسان على وجه التحية والاحترام في شرع محمد صلى الله عليه وسلم حرام، مجرد ذلك ليس كفرا. الصحابي الذي سجد للرسول واسمه معاذ بن جبل، هذا حين فعل ذلك كان يظهر المحبة للرسول، يريد إظهار الاحترام والمحبة. فالرسول سأله ما هذا يا معاذ؟ قال له ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، يعني القادة والزعماء في دينهم، دين النصارى. قال له وأنت أولى بذلك، يعني أنت تستحق المحبة والاحترام، هذا ما يريده. الرسول ما حكم عليه بالكفر، ما قال له أنت كفرت كيف سجدت لغير الله، قال له لا تفعل، يعني لا يجوز. لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في بعض الشرائع السابقة كان جائزا، في شريعة يعقوب كان يجوز سجود المسلم للمسلم على وجه التحية والاحترام، كما سجد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، هم مسلمون كانوا حين سجدوا له، وهو نبي الله يوسف عليه السلام. الوهابية بيقولوا مجرد أن واحد قال يا رسول الله أو حط إيده على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر الولي أو قال يا رفاعي أو غوثاه يا محمد، بيقولوا له أنت صرت مشركا، أنت عبدته. طب هذا المظهر الذي فعله معاذ بن جبل مظهر عظيم في إظهار التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، أن وضع الجبهة اللي هي أشرف موضع عند الإنسان وضعها على موطئ القدم من باب المحبة والاحترام. الرسول يعلم أنه لم يرد العبادة، فما قال له كفرت، قال له لا تفعل. الوهابية يكفرون الشخص لمظهر من مظاهر التعظيم أقل من السجود، والرسول ما كفر من سجد له تحية ومحبة واحتراما، فأين هم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعيدون مما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأفعال الكفرية أيضا كتابة القرآن بالبول، هذا يفعله بعض السحرة، يكتبون القرآن بالبول، وهذا كفر والعياذ بالله. كذلك يفعل بعض السحرة، يسألون شخصا أن يأتي بدم حيض امرأة ليعملوا به السحر فيكتبون به القرآن، من كتب القرآن بدم الحيض أو بالبول كفر والعياذ بالله. الشيء العجيب أنه في بعض الكتب اللي تنسب للحنفية هو منه صحيح عنهم كاتبين ويجوز كتابة الفاتحة بالبول للاستشفاء إن علم فيه الشفاء والعياذ بالله، موجود بكتب مشهورة للمذهب الحنفي. المذهب الحنفي بريء من هذا، لا يوجد عالم مسلم يقول هذه المقالة الفاسدة. هذا بدلكم قديش في بالكتب عجائب وغرائب ودس وبلاوي ومصايب، ما يقول الواحد هذا كتاب لعالم مشهور فلان الفلاني، لا، لو كان الكتاب لعالم مشهور أحيانا بيكون في دس. هذا موجود في حاشية ابن عابدين، ابن عابدين لا يقول هذا، هذا الكتاب عند الحنفية بيعتبروه مرجع من المراجع. حافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري موجود بكتابه، هو لا يقول، لا نعتقد أنه يقول هذا، أن الرسول كان يريد أن ينتحر، هذا كفر اللي بيقول أن الرسول كان يريد أن ينتحر. بس وين موجود هالكلام؟ موجود بكتاب شرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، هو لا يقول هذا. بس عم بعطيكم أمثلة على كتب مشهورة وأسماء مشهورة نسب إليهم أشياء هم لا يقولونها. بس حتى لما يجي واحد يقولكم أنا سمعتكم عم تستشهدوا بالحافظ ابن حجر، ولا سمعتكم عم تستشهدوا بابن عابدين الحنفي، شوفوا شو موجود بهالكتاب، حتى يكون عندكم بيان للموضوع. مهما كان الإنسان مشهورا قد يفترى عليه. أليس افتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أشرف الخلق. بعض الناس افترى على الرسول، بعض الناس افترى على الصحابة، وبيفتروا على العلماء كمان. فمشكل شيء موجود بكتاب بيكون صحيح، مشكل اسم مشهور نسب إليه شيء يكون هذا الشيء الذي نسب إليه صحيح. في علماء ابتلوا، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان إماما فقيها حافظا صديقا من أكبر الأولياء كان، وكثير من الذين انتسبوا لمذهبه من المتأخرين مشبهة، يشبهون الله بخلقه، يعني حتى كأنه صار بعض الحنابلة بيشعروا بخجل من الانتساب في ذلك الوقت بسبب هدول الذين تلي المذهب بهم. يعني صار الواحد بهذاك الوقت لما كثر هؤلاء المشبهة من المتأخرين، لما يقول عن حاله حنبلي بس يبين من العلماء أنه لست من الحنابلة الذين تورطوا بالتشبيه. الإمام أحمد كان منزها، كان عالما كبيرا صديقا حافظا، كان منزها. هو الذي قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، فكيف هو بده يقول عن الله إنه جسم؟ فهذول المتأخرون. الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي قال: هؤلاء متأخر الحنابلة شانوا المذهب، شانوا المذهب يعني عابوا المذهب، هم عار، يعني معناتهم ليسوا أهلا للانتساب للإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد في واد وهم في واد آخر. فحتى ما واحد يقولكم طيب والحنابلة اللي بيقولوا هيك، والحنابلة الذين يقولون كذا وكذا. يوجد حافظ يقال له الحافظ الذهبي، هذا الحافظ الذهبي كان مشبها، كان مشبها، ألف كتبا في التشبيه، لكن كان يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الفتن، هذا من الفتن، يكون واحد حافظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يطلع من المشبهة. واحد حافظ ثاني اسمه الحافظ ابن عبد البر كان مشبها، ولو كان حافظ ليس معصوما من أن يقع في الغلط، كان مشبه يعني يشبه الله بخلقه، يعني وقع في الكفر والعياذ بالله. أحمد بن تيمية الحراني كان حافظا وكان مشبها. هذه ثلاث حفاظ ذكرت لكم يهن من المشبهة، كلهم من المشبهة. ابن تيمية والحافظ الذهبي هذا مشهور كتير عند الوهابية، بس يقولوا ابن تيمية ابن قيم الجوزية والحافظ الذهبي أكثر شيء بيذكروهن هيدون. ليش؟ لأنهم من المشبهة. ابن قيم الجوزية مشبه، ابن تيمية مشبه، الحافظ الذهبي مشبه، ابن عبد البر مشبه. ولو كانوا حفاظا مش معنى ذلك أنهم صاروا معصومين، بس أنا عم بحكي اللي هن من أهل السنة والجماعة، الذين هم من أهل السنة والجماعة هذول من العلماء نسب إليهم كلام هم لم يقولوه. الآية: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أنا قلت يهدي به كثيرا، هي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا عن القرآن الكريم. القرآن ليس دعوة للضلال، إنما بعض الناس يقرؤونه فلا يفهمون ما فيه من الآيات فيضلون والعياذ بالله. بعض الناس يقرؤونه يفهمون فيكون سببا لهدايتهم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. والدوس عمدا على الكتب الشرعية مع العلم بأنها كتب شرع، يعني إذا واحد داس على كتب الشرع، على كتب الشرع مع العلم بأنها كتب شرع كفر والعياذ بالله. وأما الأقوال التي تخرج صاحبها من الإسلام فهي أكثر وأكثر، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود: أكثر الذنوب تكون من اللسان، أكثر الخطر من اللسان، أكثر المعاصي من اللسان، أكثر البلايا سببها اللسان. فالإنسان ليمسك لسانه ما استطاع عما لا خير له فيه حتى يسلم إن شاء الله. وكل قسم من هؤلاء الثلاثة يخرج من الإسلام بمفرده من غير أن ينضم إليه قسم آخر، أي أن الأقوال الكفرية تخرج من الإسلام من دون أن يقترن بها اعتقاد أو فعل. هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام انتسابا إذا غضب أحدهم يقول لزوجه أحيانا: روحي يا بنت الله والعياذ بالله، أو يقول لبنته أحيانا: روحي يا بنت الله. هؤلاء كفار، انتسابهم للإسلام لا ينفعهم، وعدم قصدهم الكفر لا يخلصهم، وكونهم غاضبين لا يخلصهم. الغضب ليس عذرا، والمزح ليس عذرا، والتسرع في إخراج الكلام ليس عذرا. والجهل ليس عذرا. هذا ما اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، فلا التفات إلى ما خالف ذلك. قال شيخنا رحمه الله: فمن الأول أي الكفر الاعتقادي الشك في الله أو في رسوله أو القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه أو بجنسه فقط كما قال ابن تيمية يعني، أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما. هون انتبهوا لكلمة فمن الأول الشك في الله. الشك معناته طرأ عليه شك بإرادته، أي قال في قلبي هذا يكون أم لا يكون، قال في قلبي الله موجود أم ليس موجودا، قال في قلبي النبي محمد صادق أم ليس صادقا، قال في قلبه مش طرأ له خاطر. يعني أتمنى عليكم أن تفهموا ما أقول لكم وأن تعملوا بالفوائد التي نذكرها. الخاطر شيء ليس في وسعنا أن ندفع وروده عن قلوبنا، ليس في وسعنا أن ندفع وروده عن قلوبنا، لكن في وسعنا أن لا نعمل بمقتضاه، أن لا نشك وأن لا نعتقد هذا الخاطر الخبيث، وأن لا نجعل منه سؤالا نخرجه إلى الناس فنلبك الناس. هذا في وسعنا أن نحن أن لا نعمل ذلك، وفي وسعنا أن لا حاولكم إياه معناتها بالعمي، أن لا نتعامل معه بتاتا، يعني لا نجاوبه ولا نرد عليه ولا نقلق، خلي الشيطان هو يتعب هو يقلق ونحن نبقى مرتاحين، ونجزم في نفوسنا أننا مؤمنون مسلمون موحدون متعلمون. أرجوكم أن تعملوا بهذا، لأن الشيطان هو عدو بني آدم عدو المؤمنين، يعمل جهده في تشتيت قلوبهم وفي إيقاعهم في الكفر والعياذ بالله. لأنه يعني امبارح إجاني واحد معه ورقة، قال لي إذا بتريد بس هالورقة جاوبني عليها. قلت له قبل هذا قلت لك أنا هذا الشيء تعلمناه من الشيخ رحمه الله. بيجي واحد أمرار بيشتغل فيه الشيطان، فنحن بدنا نخلصه من هذا الموضوع. قل له عود بهالجلسة هاي، سألني الأسئلة اللي عندك بجاوبك عليهم، وبتعطيني عهد بعد هذا لا تسأل مثل هذه الأسئلة. هذا ليش بنعمله نحن؟ لمداواته. قال لي الشيخ رحمه الله: ليس من النصيحة أن تجيب الموسوس على كل سؤال يسأله، ليس من النصيحة أن تجيب الموسوس على كل سؤال يسأله. بيجيك واحد موسوس بصير بيسأل أسئلة، بصير بيسأل أسئلة، بصير بيتولد عنده مسائل، بيطلع معه مسائل، شو ما جاوبته أنا أو الشيخ رحمه الله في حياتي أو أي واحد متعلم عند الشيخ، بيصير الشيطان بوسوس له. شو بيقول له الشيطان؟ عم بعلمكم حتى ما توقعوا بالمكائد هيدي تبعيته، مش يجين واحد بيقول اللي صار معي هيك، عم بقولكم حتى لا تقعوا في هذا. بيجي الشيطان بوسوس له لهذا الإنسان بشيء، بعد ما يوسوس له ما نحن قلنا له ما تتعامل معه ما تجاوبه، شو بيقول له الشيطان؟ بركي إذا شكيت بتكفر، وعتشك بيقوم هو بيبقى ساكت، بيقول له طيب الشيطان بصير بيقول له جاوب، بركي إذا كان ما جاوبت توقفت تكفر، جاوب. كون ما في حدا يسأله قدامه إذا الشيطان قال لي هيك بساعة واحدة بالليل فاق الساعة 2 بالليل قام وسوس له الشيطان، وشو بيعمل بحاله بعدين؟ إذا كل شغلة بصير بيقول أنا كيف بدي شك وبركي شكيت خليني جاوبه، بيقوم بجاوبه بيتورط بجواب هو بعمره ما سامع فيه، بيجي لعندي. يعني لو بقولكم شو مكتوب بالورقة بتقولوا لي بقى بتسكلوا دينيكم، بتقولوا لي إذا بتريد ما بتحكي، يعني مبين إن هيدي الأشياء. قلت له هيدي الأشياء اللي كاتبها أنت في حدا قايلها؟ قال لا. طب ليش كاتبها وجاي لي فيها؟ ليش عم تكتب هالخواطر عم تجي؟ قال خلص ما بقى. قلت له ما قبل هذا قلت لك وقلت لي ما بقى أعمل هيك. شو بيصير بعدين؟ قد يصل الشخص إلى الجنون، وقد يقع في الكفر، وقد يصير بالمستشفى الأمراض العصبية. الدين لا ما بيجنن، الدين يزيد المرأة كمالا، يزيد المرأة حسن حال، يزيد المرأة حسن حال. فسن هدول عم بيمشوا معه. قال الشيخ رحمه الله: قال بعض العلماء الوسواس إما خبل في العقل وإما جهل في الدين. بقول له أنت عندك خبل بعقلك؟ بقول لي لا. طب ما تخلي بعدين يصير معك خبل بعقلك، فمعناته الأمر في جهل. طب روح دار مجالس العلم ولا تشتغل بهذا. يعني حتى في منهم قال ما بقى أحضر مجالس علم، ليش؟ شوفوا الشيطان وين وصلهم. قال بيقول أنت عم تحكي الجملة يقوم بيقول للشيطان كمل جملة وجاوب قبل ما يكملها، بركي في شك انت بتشك انت كذا، يقوم قال بيكمل الجملة بيطلع تكملته غلط اللي مكملها. طب ما انا عم بحكي بعد انطور لكمل العبارة. الى هذا الحد يصل بهم الشيطان. انا عم بقولكم من باب التحذير والشفقة، عم بقولكم من باب ما اراه من الناس في ايام الشيخ رحمه الله وبعد ذلك. فالشيخ اعطانا هالنصيحة: ليس من المصلحة أن تجيب الموسوس على كل مسألة يسألها، لأنه إن أجبته يتمادى في ذلك. قال: الوسواس بحر لا شاطئ له، من دخل فيه يصير كالتائه. واحد راح، عمركم سمعتوا واحد بروح على بحر ما له شاط؟ شو بيعمل بحاله؟ في واحد بعيش على طول بالبحر، سيدنا الخضر عايش بالبحر باب خرق العادة، بس في واحد عادي بعيش عادة في البحر، بس عم نحكي بحر لا شاطئ له، يعني معناته بيبقى ضائع بيبقى تائه، فيهلكه الشيطان. وهذا حصل، يعني أخبرني شخص جاءه واحد قال له أنا كافر، قال له أعوذ بالله ليه عم تقول هالكلام؟ قال له حتى اللي صدقني وأسألك السؤال وتجاوبني حتى اتشهد. شفتوا وين وصل الشيطان؟ أوقعه في الكفر. هذا حصل وغير هذا حصل معنا كمان، بس أنا بدي يكون إذا حصل هذا الخاطر انشغلوا عنه. قال الشيخ رحمه الله: تلهى عنه ولا تسترسل، واشتغل بذكر الله، وأديم النظر في المصحف. كان يقول الشيخ يعني يفتح المصحف ويطلع في المصحف ويقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يعني أنتوا بتعرفوا البنت المؤدبة المهذبة المربية عند أهلها عادة، إذا كان ماشي بالشارع وإجا واحد عم بلطشها، من عادتها هذه البنت إنه شو بتعمل؟ لا بتطلع فيه ولا بترد عليه، لأنه إذا طلعت فيه ينبسط بيقول أثرت فيها، وإذا طلعت عليه بكيف وبلشت التأثيرات. الشيطان لا يعلم ما في قلوبنا، هو يوسوس. فإن أنتم لم تظهروا القلق هو ما بيعرف شو في بقلوبكم، هو إن شاء الله بينزعج. أنتم خليكم مرتاحين واجزموا في قلوبكم أنكم مؤمنون، ما تقولوا يعني تصيروا تمشوا معه وتطلعوا أنا الآن، واللي أصفر أصفر واللي أحمر أحمر، واللي بيركض عند بعض أخواننا الساعة واحدة بالليل بدقوا له. لا تصلوا إلى هذا الحد، انشغلوا بما ينفعكم. مين ممكن حفظ كل متن المختصر ومتن الصراط ومتن الاتجاه وزبد ابن رسلان؟ من منكم حفظ هذه الكتب؟ انشغل بحفظها عن شيء آخر، اشتغل بالحفظ، ما بيعود عنده وقت بحيث انه يدور ويروح جاوبني على هالسؤال جاوبني على هالسؤال جاوبني على هالسؤال. فالله يبارك فيكم، اعملوا بهذا حتى ترتاحوا وتريحوا. خلينا نشتغل بالتعليم وتشتغلوا انتم كمان بالتعلم والتعليم، كلنا نشتغل بهذا حتى لا ننشغل بهذه الاشياء التي ما بيوصل الواحد منها لنتيجة هذه الوساوس. فلذلك انا علقت على كلمة الشك، الخاطر لا نؤاخذ عليه، الخاطر الفاسد لا نؤاخذ عليه ما لم نعمل بمقتضاه. نحن ما بدنا نعمل بمقتضى الخواطر السيئة. الشك يكون بإرادة، يتردد الإنسان بإرادته، يقول هل يكون هذا أم لا يكون، هذا الشك يكون عنده، بيقول بقلبه هل يكون هذا أم لا يكون، هل هذا موجود أم ليس موجودا، بإرادته. أما كلياتنا معرضين للوساوس الشيطان وبتجينا هذه الخواطر وما منرد عليها، نسأل الله تعالى السلامة. الصحابة كانوا يشون خواطر، ما أجوا شكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا مسلمين كانوا مؤمنين، بس قالوا له للرسول نكره يكره أحدنا أن يذكر ذلك، يعني من شناعته وقبحه. فقال لهم الرسول: هذا صريح الإيمان أنكم وجدتم كراهية هذه الخواطر في قلوبكم، هذا صريح الإيمان، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرح: أن من طرأ له الشك في وجود الله كفر، وكذلك يكفر من شك في رسالة رسول من رسل الله رسالته معلومة من الدين بالضرورة، أو شك في نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو شك في اليوم الآخر أو الجنة أو النار، أن هذا هل يكون أو لا. وليس المراد أن مطلق التردد هل الجنة أو النار موجودتان الآن كفر، لأن ذلك ليس معلوما من الدين بالضرورة. يعني معلوم من الدين بالضرورة أنه في جنة ونار، بس ليس معلوما من الدين بالضرورة أنها الآن موجودة. كثير من الناس يجهلوا هذا الأمر، بس كل المسلمين يعني بيعرفوا أنه في جنة ونار، أنه في حيكون، يعني بعضهم يعتقد أنه حيكونوا الجنة والنار، ما بينفوا وجودهم بالمرة. بس بعض الناس يجهلون أنه هما الآن موجودتان. الله تعالى قال أعدت للمتقين عن الجنة يعني موجودة، قال عن النار أعدت للكافرين، أعدت فعل ماض هذا معناه الآن هي موجودة. وأهل الحق على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ومن الكفر أيضا اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وأفراده كما قالت قدماء الفلاسفة، أو بجنسه فقط كما قال ابن تيمية، ووافق فيه الفلاسفة المحدثين، وأجمع المسلمون على كفر الفريقين. نقل ذلك المحدث الفقيه الأصولي بدر الدين الزرتشي في تشنيف المسامع كما تقدم. محدث يعني الذي يحفظ 10,000 حديث، هذا يقال عنه محدث. الشيخنا رحمه الله كان سأل واحد من أحبابنا قال له مولانا أنتم تحفظون الكتب الستة؟ قال له نعم بفضل الله، يعني يحفظ البخاري ومسلم وبيحفظ الكتب السنن المشهورة، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، السنن المعروفة يحفظها كان رضي الله عنه. ومرة في وجودي سأل واحد عن روايات البخاري فقال له توجد 3 روايات للبخاري، فقال له مولانا أي رواية أحفظ؟ قال له أحفظها كلها بفضل الله، يعني روايات البخاري 3 كان الشيخ حافظها رحمه الله. فسأل هذا الإنسان اللي سأل عن الكتب الستة قال له مولانا هل تحفظون مسند أحمد؟ قال له نعم. مسند أحمد يحوي الآلاف من الأحاديث، الآلاف من الأحاديث، في بقلبه آلاف من الأحاديث ما أنا صحيحة، بس هو آلاف، وهو مسند كبير جدا. كان الإمام أحمد رضي الله عنه عمل هذا المسند، ما أعمل جهده في كون لا يدخل فيه إلا الحديث الصحيح، فوقع فيه أحاديث موضوعة، نحو 14 حديثا موضوعا وقعت فيه، منها حديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا، هذا حديث موضوع. عبد الرحمن بن عوف من أكابر الصحابة من الأولياء الكبار، لا يدخل، لا مبشر بالجنة، من العشر المبشرين، لا يدخل الجنة حبوا. حبوا عرفتوا شو يعني دبدبة؟ يعني نقول نحن دبدبة. فهذا حديث موضوع. قال له مولانا هل تحفظ سنن البيهقي؟ فقال له نعم أحفظها. قال له وصحيح ابن حبان؟ قال له نعم أحفظه كذلك. فالذي يحفظ كل هذا يسمى حافظا، لأنه إذا كان واحد يحفظ جملة من الأحاديث إلى هذا الحد من الكثرة يكون حافظا من حفاظ الحديث. فالشيخ رحمه الله كان حافظا، وآلة الاجتهاد كانت موجودة فيه، صفة المجتهد كانت موجودة فيه بفضل الله، لأنه الصفات المجتهد تمر أو مرأت عليكم أظن ببعض الشروح، فكانت يعني متوفرة في الشيخ رحمه الله. وحصل شيء غريب مرة في ألمانيا، كان في واحد اسمه الحاج حسن ينزل عنده الشيخ عبد الله رحمه الله، وكان عمل فحصا عند الأطباء في ألمانيا، فظهر أنه ثلث القلب العضلة لا تعمل، يعني شبه معطلة، فقرروا له عملية هناك. كان الشيخ نازل عنده بالبيت، فأجى حكي له للشيخ شو اللي صار معه والفحوصات اللي عملها، وأن الأطباء قرروا له عملية، وأن ثلث القلب قالوا له معطل، فقرروا له يوم العملية. يوم العملية في الصباح إجا استأذن الشيخ وبوسه، قال له مولانا أن أذهب؟ قال له تعالى أرقيك قبل أن تذهب. حط إيده الشيخ على صدره وقرأ له وراح على المستشفى. هذه القصة سمعتها من عدة أشخاص اللي كانوا مع الشيخ وغيره، والشخص نفسه يعني الحاج حسن اسمه، وذهب إلى المستشفى فعملوا له الفحوصات وعملوا له الصورة. قال له الطبيب هذا القلب اللي هلأ صورناه غير القلب اللي صورناه هذيك المرة. الطبيب الألماني قال له هذا القلب الذي صورناه الآن، صور عنده موجودين، قال له هذا غير القلب الذي صورناه تلك المرة. ومرة جاء للشيخ أناس رضي الله عنه وأرضاه، جاء إليه أناس معهم شاب عمره حوالي 20 سنة، عم يجد أمه معه وأخته وناس من معارفهم، وكان الشيخ قايم من الصالون من التدريس بده يفوت على غرفته، فكانوا هني وصلوا على الباب، قالوا له شيخنا الله يبارك فيك هذا معه سرطان ويعني أمره خطير، نرجو منك أن تقرأ له. هو رايح الشيخ وقف قرأ له على صدره ودخل إلى غرفته. راح هذا الإنسان عاد وعمل الفحوصات، ظهر أنه تعافى بالمرة. أحيانا الرقية تنفع أكثر من كثير من الأدوية. الله تعالى هو خالق الشفاء. يعني الشيخ نفسه مع شدة تواضعه، أنا سمعت منه القصة أكثر من مرة حتى قبل أن يتوفى بفترة بسيطة، يمشي 4 أشهر تقريبا، هو عم يحكي عن الرقية، قال هذه الرقية فيها سر. هو عادة ما بيحكي عن حاله، من شأنه ما بيحكي عن حاله عادة إلا إذا اقتضت المصلحة. قال هذا جارنا أبو أنس، في جاره للشيخ ناطور اسمه أبو أنس، أصيب في يده فذهب إلى الأطباء فقرروا له عملية، أصيب في يدي فقرروا له عملية. قال الشيخ فصعد إلي قال لي ارقني، فرقيته فتعافى وما احتاج إلى عملية. هذه الشيخ حكاها، حكاها أكثر من مرة بحضوري. أحيانا إذا واحد رقاه إنسان من الطيبين برقية صحيحة الله تعالى يعافيه، يغنيه عن عملية. وإذا كان مريض بمرض شديد، الشيخ أنا حكيت لكم على ما أظن، ما بأكد لأنه هذيك المرة طلعت ما حكي لكم شيء عن فضائله، قصة كلها قالوا لي ما حكينا، أنا فكرني حكي لكم. يا الشيخ مرة أصابته حمى، الشيخ كان عمري نحو 16 سنة، أصابتني حمى شديدة ما تداويت منها، فرأيت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية، وكان مستلقيا على فراش، وكان يظهر على رجله أثر البرء من المرض، فالبرء يعني الشفاء العافي يعني. قال فقبلته في ذلك الموضع الذي رأيت أنه أثر البرء من المرض، فقمت من النوم صحيحا معافى. يعني قال الشيخ فكان تأويل رؤياي هذه أنني أتعافى، تعافى من غير طبيب ومن غير مسكنات ومن غير ما معنى الواحد بيروح عند الطبيب، هيد الأطباء بيروح الواحد عند الطبيب. قال الشيخ رحمه الله أنا أرى أن التداوي بنية حسنة سنة، أن الفقهاء لهم كلام مختلف في هذا، فقرر الشيخ العبارة بهذا اللفظ، قال أنا أرى أن التداوي بنية حسنة سنة. يعني إذا واحد تداوى بنية أن يتنشط على طاعة الله سنة، يعني له ثواب، بس بهالنية. عادة الواحد لما يتوجع بس دخيلكم عطوني شحب ليروق راسي مثلا، ما بيفكر سنة وأنه ليش بده يتداوى، أنه هذا ينشطه على العمل، خاصة لما يشتد عليه الألم. مين اللي بيتذكر؟ أهل المراقبة، اللي نحن بنحكي أنه راقبوا أنفسكم، راقبوا حركاتكم، راقبوا سكناتكم. إذا واحد تعود أنه يكون من أهل المراقبة، بس إذا بده يرفع إيده ليأكل بيراقب ليش عم برفعها، وبقول بسم الله إذا بدي يأكل بدي يشرب، بصير يراقب الحركات والسكنات والكلمات. هذا إذا عود نفسه على ذلك، يعني عود نفسه على أنه يكون في حالة مراقبة. واحد من أحبابنا بيقول لي ما تذكر اسمي، ما حذكر اسمه هالمرة، أول ما بلش تعلم عند الشيخ رحمه الله شاف في المنام القطب الغوث، القطب الغوث هو بسموه رئيس الأولياء، وأنه يحتضر يعني في لحظات الوفاة، ووقع في قلبه أنه الآن يموت ويخلفه الشيخ عبد الله الحبشي رحمه الله. بس هحكي لكم بعد شغل لأنه هذا كنت هذا من حوالي 35 سنة. نعم هاي المنام هذا اللي شافه من حوالي 35 سنة، حكي له يا للشيخ عدة مرات بحضوري، بس هاي الشغلة صارت وأنا كنت موجود. هلا الشيخ رحمه الله توفي، الله ينفعنا به، بس حتى يعرف الواحد من هو الشيخ اللي ألف الكتب، من هو هذا العالم الجليل. مرة رحت عند الشيخ عم زوره في وقت الضحى، فما كان في حدا إلا هو وزوجته، وأنا صرت لما جيت، فقال لي يا حاج نبيل حكت لك زوجتي هذه الرؤية التي رأتها؟ قلت له أي رؤية؟ قال لها احكي له، فحكيت لي، قالت لي الليلة شفت الرسول بالمنام صلى الله عليه وسلم وقد جمع الأولياء ليختار الخطبة الغوث، فإذا به يختار الشيخ عبد الله رحمه الله. فقلت له مولانا مبارك، قال لي بارك الله فيك. هذه رؤية لأنه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رؤية عظيمة. الحمد لله على هذه النعمة، الله يجعلنا على خطى الشيخ. في شخص عطاني ورقة فيها الدعاء لامرأة مريضة، فالله يبارك فيكم كلكم ادعوا لها بالعافية، ونقرأ الفاتحة على نية شفاء هذا الشخص المريض، شفاء كل أحبابنا المرضى اللي موجودين هون واللي منهم هون، وتيسير أمر أحبابنا اللي راحوا على العمرة، وبنية أن نهدي الثواب بعد القراءة كمان إلى الشيخ عبد الله رضي الله عنه. نهلل مع بعض بعدين نقيم الصلاة.